الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. يخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء، أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم. لماذا قدم الله تبارك وتعالى الضر على النفع؟ لماذا قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وما قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ قبل أن نجيب عن ذلك نقول: إياك أن تظن أن القرآن يمكن أن تتبدل فيه كلمة مكان كلمة أو حرف مكان حرف. هذا كلام الله تبارك وتعالى، كلام الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كل لفظة الله تبارك وتعالى تكلم بها بعناية عظيمة جدا، لأنه كتاب أحكمت آياته، لأنه كلام الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قدم الله تبارك وتعالى هنا الضر على النفع، لأن الذي يعبد شيئا يعبده لأنه يخاف أن يصيبه بعقاب. لذلك لما وفد ضمام رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، ضمام بن ثعلبة، ورجع إلى قومه مؤمنا موحدا فأخبرهم، قالوا له: ما هي ضمام؟ احذر البرص والجنون والجثام. لما عاب الآلهة والأوثان وقال: هذه لا تنفع ولا تضر، هذه حجارة صنعتموها بأيديكم، كيف تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: ما اسم فعل أمر بمعنى اسكت، اكفف. ما هي ضمام؟ احذر البرص والجنون والجثام. فالذي يعبد شيئا يعبده لأنه يخاف أن يصيبه بالضرر. هذه الأوثان لا تضر ولا تنفع، لا تملك النفع ولا الضر، والذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. فكانوا يعبدون هذه الأوثان خوفا من أن تصيبهم بالأمراض أو تضرهم أو تتسلط على أولادهم. الله تبارك وتعالى أخبر أنها لا تضر ولا تنفع. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني الأوثان، يقولون هؤلاء، وهؤلاء تكون للعقلاء. كيف قالوها وهم يتكلمون عن حجارة لا تسمع ولا تبصر، وعن أخشاب، أصنام صنعت من الأخشاب، عاملوها معاملة العقلاء. لذلك قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، شفعاؤهم في أي شيء؟ هؤلاء كانوا كما قلنا مرارا لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، لا يؤمنون بالقيامة ولا يؤمنون بالحساب ولا بالجزاء، كما أخبر الله تبارك وتعالى في عدة آيات. كانوا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا يقولون: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. لا يعتقدون في البعث ولا يعتقدون في القيامة. طيب، يشفعون لهم في ماذا؟ يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى في رزق الأولاد وفي رزق الثمار لهم في الدنيا، كانوا يعتقدون ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تبارك وتعالى لهم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل لا يعلم أن له شريك، لا يعلم أن له شريكا في الملك سبحانه وتعالى، وما لا يعلمه الله فهو عدم، فالله تبارك وتعالى يعيب عليهم ذلك، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تنبئون الله عز وجل بأمر لا يعلمه في السماوات ولا في الأرض؟ لأنه ليس لله عز وجل شريك لا في سكان السماوات ولا في سكان الأرض، وما لا يعلمه الله كما قلت فهو عدم محض لا وجود له، وهو كما قلت استفهام الغرض منه الإنكار على هؤلاء والتهكم بهؤلاء الذين عبدوا مع الله عز وجل غيره وزعموا أنهم سيكونون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه تنزيه، الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل منزه عن ذلك، والله عز وجل علي عن ذلك، عن أن يكون له شريك من خلقه. سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركه به هؤلاء المشركون الذين زعموا أن هناك آلهة مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لما ذكر الله عز وجل أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية بداية الشرك بالله سبحانه وتعالى، لما أخبر أنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، بيّن سبحانه وتعالى متى بدأ الشرك في البشرية، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلها على التوحيد، هذه القرون كلها كانت على التوحيد، فلما دب الشرك بين الناس أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام، وهو أول رسول إلى أهل الأرض، أرسله إلى هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على توحيد الله سبحانه وتعالى، على الإسلام، فاختلفوا يعني منهم من عبد غير الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ظل على توحيده وعلى إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما اختلفوا بعث الله عز وجل النبيين ليردوا من أشرك بالله سبحانه وتعالى إلى توحيد الله، ويقوموا من اعوج عن طريق الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني لولا أن الله عز وجل جعل الجزاء في يوم القيامة وما جعل الجزاء في الدنيا لقضي إليهم أمرهم، يعني في الدنيا لأهلك الله عز وجل من أشرك به وعاقبه وعذبه في الدنيا قبل الآخرة، لكن الله عز وجل سبق منه وقدر أن الجزاء لا يكون إلا يوم القيامة، يوم الجزاء يوم الحساب، يعني يوم القيامة. فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لقضي بينهم يعني لفاصل الله عز وجل بينهم، فجاز المشرك في الدنيا بعقاب، وجاز المؤمن في الدنيا بجزاء مكافأة له على إيمانه وتوحيده بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقترحون آيات، يعني معجزات يأتيهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المعجزات التي أتاكم بها وأعظمها على الإطلاق معجزة القرآن، كانوا يغضون الطرف عنها، عن هذه المعجزات. من هذه المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهم إلى القمر، إلى القمر، فانفلق فلقتين حتى رأوه على جبل أبي قبيس، رآه فلقتين، فقالوا سحرنا محمد، أرادوا آية، فأشار إلى القمر فانشق ورأوه شقين وبينهما جبل أبي قبيس في مكة، فقالوا سحرنا محمد، وما أتاهم من آية من الآيات إلا كذبوا بها. من هذه الآيات معجزة الإسراء والمعراج. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء فقط وأخبرهم بذلك ووصف لهم المسجد الأقصى وبيت المقدس وصفا يراه رأي العين، كذبوا بذلك ولم يؤمنوا به. وآيات كثيرة جدا رأوها بأم أعينهم ومع ذلك كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. واقترحوا آيات، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. نريد أن يكون معك ملك من ملائكة الله يمشي معك، يروح ويجيء ويذهب معك حتى نصدق أنك رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينابيع، وحتى تزيح هذه الجبال التي في مكة عن مكة فتتسع الأرض لنا، وحتى يكون لك قصورا وحدائق. كانوا يقترحون آيات ما أرادوا باقتراحها إلا السخرية والاستهزاء، وما أرادوا أن تكون دليلا للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما استجاب لهم، لأن الله عز وجل أخبر بذلك، أن الله عز وجل حين استجاب لهؤلاء الذين طلبوا آيات ومعجزات من الأمم السابقين ما زادتهم هذه المعجزات إلا كفرا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال قوم صالح عليه السلام لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء، فدعا الله عز وجل فانفلقت الصخرة وخرجت منها ناقة عشراء كما قال وكما اقترحوا، ومع ذلك كفروا فعقروا الناقة وأرادوا قتل صالح عليه السلام. لذلك يخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الآيات لا تزيد هؤلاء الذين اقترحوها إلا كفرا وإلا إعراضا وإلا نفورا عن الحق. قال الله تبارك وتعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، يعني فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات أمور غيبية أنا لا أعلمها، والغيب كله لله، أمره بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أتاكم بهذه المعجزات وإن لم يشأ لا يأتيكم بها سبحانه وتعالى. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ما يقضي الله تبارك وتعالى به بيننا وبما يفصل الله عز وجل به بيننا، لأنهم أصروا على الكفر واستمروا على التكذيب، والنبي صلى الله عليه وسلم استمر على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، فلم يبق إلا أن يفصل الله عز وجل بينه وبين قومه هؤلاء الذين كذبوا. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. يخبر الله تبارك وتعالى عن الكفار، وذكر هنا لفظ الناس وهو لفظ عام، لكن هذا العام يراد به الخصوص، يعني الكلام عن الكفار، المؤمنون لا يدخلون في هذا الكلام. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الناس قسمان، مؤمنون وكفار. المؤمنون إذا أذاقهم الله تبارك وتعالى رحمة من بعد ضراء مستهم يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، ويحمدون الله عز وجل على ذلك، ويعرفون نعمة الله تبارك وتعالى، وتزيدهم هذه النعم إيمانا وتزيدهم شكرا لله تبارك وتعالى. لذلك شرع لنا سجود الشكر عند تجدد النعم. إذا أنعم الله عز وجل على إنسان بنعمة يستحب أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرا، وفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ذلك. لكن الكفار لا، الكفار الواحد منهم إذا كان في بلية، إذا كان في مصيبة، إذا أصابته نكبة ثم كشفها الله تبارك وتعالى عنه، لا يعلم أن هذه من عند الله ولا يشكر الله تبارك وتعالى عليها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالحمار إذا ابتلي فعوفي لا يدري فيما ابتلي ولا فيما عوفي، كالحمار إذا ربطه أهله، يعني الأمر عنده سيال، لا يشعر بنعمة الله عز وجل في العافية، كما أنه لا يشعر بأن الله عز وجل كشف عنه هذا البلاء. قال: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الواحد منهم إذا عوفي وأصح الله تبارك وتعالى له بدنه ووسع عليه في المعيشة، يبحث عما يضر به دين الله عز وجل، ويبحث عن الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل الله أسرع مكرا. الله عز وجل أسرع مكرا، لا يوصف الله عز وجل بأنه ماكر، لكن هذه الصفة من الصفات التي لا تذكر إلا على وجه المقابلة، يعني كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا تذكر هذه الصفات إلا على وجه المقابلة، وليقال ابتداء: الله عز وجل يمكر، أو الله عز وجل ماكر، أو الله عز وجل مكار، أو الله عز وجل مخادع. لا، إنما تذكر هذه في مقابلة مخادعة الكفار ومكر الكفار. فالله تبارك وتعالى يقول: قل الله أسرع مكرا. قال العلماء: يعني يبطل مكر هؤلاء الذين يكيدون لدين الله عز وجل ويمكرون بالمؤمنين. قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن رسلنا يعني الملائكة الكرام الذين يكتبون الحسنات والسيئات على العباد، يكتبون ما تمكرون، يعني يكتبون كل ما أراد الإنسان أن يكيد به لدين الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الكفار. الكلام في أول الآية كان بضمير الغيبة، بضمير الغيبة: وإذا أذقنا الناس رحمة منا من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. مستهم ضمير غائب، وإذا لهم الكلام عن غائبين، إذا لهم مكر في آياتنا. في آخر الآية: قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ما قال سبحانه وتعالى يكتبون ما يمكرون، مع أن الكلام كان بضمير الغيبة. ذكر الله عز وجل ذلك هنا، وهذا يسمى من أساليب البلاغة بالالتفات، لأنه يبث الروعة والرعب في قلوب هؤلاء الذين يمكرون بدين الله تبارك وتعالى. خاطبهم الله عز وجل بعد أن كان الكلام عن غائبين، فيقول الله عز وجل: قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، حتى يلقي الهيبة والرعب في قلوبهم حين يخاطبهم، حتى يتركوا المكر لدين الله سبحانه وتعالى والكيد للمؤمنين ويؤمنوا بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.